وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباد الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شرح مادة الحديث في المستوى الثالث في كلية الشريعة، وهذه الحلقة هي الحلقة 29 بإذن الله تعالى. كان حديثنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بزكاة النقدين، وبينا النصاب في زكاة النقدين وأنهما بالغرام بالنسبة للذهب 85 غراما، ومن الفضة 595 غراما، أي أنهما ما كان بقيمة أحدهما فإن الزكاة تجب فيهما. فإذا أردت أن تعرف ما يجب عليك من الزكاة في المال الذي بيدك، سواء كان في موضوعا في المصرف أو موضوعا في بيتك أو ذهبا عند زوجتك أو ما إلى ذلك، فإنه تجمع ذلك كله وتقيسه في نصابه بنصاب الذهب والفضة بأيهما بلغ، فإنه تكون الزكاة به. وقد بينت وأشرت في الدرس السابق أيها الإخوة إلى أن صحيح أنه ينظر في الأحظ للفقراء، فإذا كان نصاب الفضة أقل من حيث القيمة، يعني عوملت الأوراق النقدية الموجودة عند الناس اليوم بنصاب الفضة، وإن كان نصاب الذهب هو الأقل عومل بنصاب الذهب. وعلى كل حال فالإنسان دائما يحرص أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، لأن هذا فرض الله عز وجل وهي حق الله في المال. اليوم عندنا حديث جديد وموضوع جديد، وهو حديث الدالة على زكاة عروض التجارة. عروض التجارة عند أهل العلم هي ما أعد للبيع والشراء من السلع أيا كانت، سواء كانت يعني ثيابا أو كانت أراضي أو كانت بيوت أو كانت سيارات أو كانت بهائم، لأن البهائم بعض الناس يربيها لا من أجل أن الدر والنسل، وهي أحد شروط الزكاة فيها كبهيمة أنعام، لا يتخذها للبيع والشراء، يعني لا يتخذها وإنما يتخذها للبيع والشراء، فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة تكون في هذه الحالة، زكاة عروض التجارة وما إلى ذلك من السلع الموجودة في التي ترونها بعيونكم صباح مساء، كل هذه تعتبر من عروض التجارة إذا يعني تملكها صاحبها بسبب مباح، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن ينوي بها حين تملكها، ينوي بها أنها للتجارة. أما إذا لم يكن يعني تملكها بسبب مباح أو أنه لم ينوي بها التجارة حين التملك، فإنها لا سوف تكون للتجارة إلا إذا نواها، وإذا نواها وليس في كل شيء منها يعني ينفع فيها النية، بل لابد أن يكون هناك عزم كأن تعرض في السوق، فإذا عرض في السوق فهنا يبتدي حساب الحول كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه إذا جاءنا متسع من الوقت. الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وهو زكاة عروض التجارة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث سمرة الذي أورده المصنف وهو حديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما رواه سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الحديث أخرجه أبو داود، ومن طريقه أخرجه أي من طريق أبي داود أخرجه البيهقي، والبيهقي كثيرا ما يخرج الأحاديث من طريق الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. أبو داود قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود عن قال حدثنا جعفر ابن سعد ابن سمرة ابن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة به، أي باللفظ عن أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نخرج ما يعني ما يعني الزكاة ما نعده للبيع. وأيضا رواه الدارقطني ورواه الطبراني عن جعفر بن سعد يعني نفس الراوي جعفر بن سعد ابن سمرة بن جندب، يعني المدار على جعفر ابن سعد، ورواه أيضا المقدسي في سننه. ومن طريق والمقدسي رواه من طريق الطبراني الذي تقدم قبل قليل. وقال المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه السنن عقبه: إنه حسن غريب. وحسن هذا الحديث ابن عبد البر كما ذكر الزيلعي في نصب الراية رحمه الله تعالى. طيب، أن ابن عبد البر حسن هذا الحديث، لكن حقيقة بالنظر إلى هذا الحديث وجدنا أن الثلاثة فيه ثلاثة من المجاهيل، فيه ثلاثة من المجاهيل، ولهذا هم سعد بن سمرة وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان. هؤلاء الثلاثة كلهم مجاهيل، والحديث مسلسل بالمجاهيل، ولهذا قال الذهبي عن إسناد هذا الحديث: إسناده مظلم لا ينهض بحكم. وقال الحافظ في تلخيص الحبير: إسناده فيه جهالة. وقال في كتابكم بلوغ المرام: إسناده لين. والحديث ضعفه أيضا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. باختصار، هذا الحديث لا شك أن من جهة الإسناد أنه فيه ضعف، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الموضوع يعني صريحة في وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، إلا أنها أيضا لا تخلو من ضعف. منها حديث أو أثر حماس رضي الله عنه ورحمه أنه قال: مر بي عمر رضي الله عنه فقال: يا حماس، أدي زكاة مالك. فقال: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها قيمة ثم أدي زكاتها، هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وأحمد والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق أبي عمرو بن حماس وهو مجهول. إذن أثر حماس هذا الذي أيضا يذكره الجمهور دائما في أدلة القول بوجوب الزكاة عروض التجارة ضعيف الإسناد، من جهة أن فيه أبو عمرو ابن حماس وهو مجهول، اللي هو الراوي عن حماس الصحابي رضي الله عنه. هذا أيها الإخوة يعني ولذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني، أيضا أثر حماس هذا ضعفه الألباني. وقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة العروض التجارة. لا شك أن الحديث والأثر الذي سقته لكم قبل قليل أنهما ضعيفان، يعني ليس بالأحاديث التي يعني ممكن نتكى عليها، لكن سيأتينا إن شاء الله في سياق أدلة القائلين بالوجوب أن هناك أدلة تقوي هذا القول وتعضده بإذن الله تعالى. القول الأول فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة قول الجمهور، وهو الذي سقته لكم قبل قليل، وهو أنه تجب الزكاة في عروض التجارة باعتبار أنها مال أو باعتبار أنها مال نام، يعني المال هذا ينمى ويزيد. واستدلوا بالحديث الأول حديث سمرة وبحديث وبأثر حماس هذا. طيب، القول الثاني قول الظاهرية. الظاهرية قالوا إنه لا زكاة في عروض التجارة، واستدلوا على هذا بأولا بضعف الأحاديث، ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب. ثانيا أن الأحاديث أنه لا دليل يدل على الوجوب الزكاة في عروض التجارة، والأصل البراءة الأصلية، يحتجوا بإيش؟ يحتجوا بالبراءة الأصلية. إذن عندنا أدلة الظاهرية أنهم قالوا أن البراءة الأصلية، أن أصل الزكاة ما تجب إلا بدليل، قالوا والأصل وهنا لا يوجد دليل أصلا يعني يدل عليها. والأدلة هذا الثاني التي استدل بها القائل بالوجوب أنها أدلة ضعيفة. طيب، وعللوها بما ذكرت لكم أنا قبل قليل في تعليل حديث سمرة وفي تعليل أثر حماس رضي الله عنهم جميعا. الثالث أنهم طعنوا في دعوى الإجماع، وتكلم فيه بعضهم كصديق حسن خان، وصديق حسن خان يعني غالبا ما يميل هو الشوكاني إلى القول بقول أهل الظاهر، وإن كانوا عندهم عناية كبيرة بالعناية بالسنة النبوية، إلا أنهم يعني يميلون إلى قول أهل الظاهر في مواطن. وما هو الراجح إذن؟ هذا عندنا قولان في المسألة. طبعا هناك تفاصيل يعني تأخذونها في إن شاء الله في مع في مقرر الفقه بإذن الله تعالى، وهي يعني أن الإمام مالك تفريقا بين المدير وغير المدير، المدير اللي يحرك المال، وبين المتربص الذي ماله جالس ليس ينمى، خلاف في المسألة. لكن الجمهور أهل العلم على وجوب الزكاة، وهو القول المشهور في مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة قولا واحدا عندهم، أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، هو المشهور من مذاهبهم رحمهم الله تعالى. ما الجمهور لم يكتفوا بهذا، طيب، بل عللوا ذلك بأمور. قالوا إن وجوب الزكاة دل عليها أيضا ما رواه الشافعي في الأم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، إلا ما كان للتجارة، وسنده صحيح. هذا قول مأثور عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أتبع الناس للحديث كما لا يخفاكم. الثاني ما استدل به البخاري رحمه الله تعالى على وجوب زكاة عروض التجارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال دقيق جدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما خالد، والحديث في الصحيح يعني، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه، في رواية أدراعه، في سبيل الله. لأنهم يعني قالوا إن فلان وفلان وخالد لم يخرجوا، لم يدوا زكاتهم، ما أخرجوا زكاتهم، إنهم جحد يعني منعوا الزكاة. فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بقوله: إن الأدرع التي عنده، الدروع التي تستعمل في الحرب هذه، إنها لم يكن يعدها للبيع حتى تقولون أنه إيش احتبسها ولم يخرج زكاتها، وإنما كان قد أوقفها، جعلها وقف للمسلمين في الحرب يستعملونها ثم يعيدونها إذا انتهوا منها، إذا انتهوا منها. فدل هذا على يعني مفهوم أنه يعني دفاع النساء، فقد احتبس أدرعه في سبيل الله، دليل على أنه لو لم يحتبسها في سبيل الله لكان عليه الزكاة، وهي ما يسمى بزكاة عروض التجارة، وهذا من أقوى الأدلة في المسألة. الثالث أيضا ما قاله البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، قال الزهري بعد أن ساق مثلا، قال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر، ويزكى في الفطر، يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. هذه أدلة الجمهور. ثم أيضا استدلوا أيضا يعني يعني بأمر مهم يتعلق بموضوعنا، وهو أنه يا إخواني لو يعني قلنا إن طبعا هذا ليس حجتنا أو حجة القائلين وهم الجمهور، وهو القول الصحيح، قول الجمهور بأنه عروض التجارة أنها تجب فيها الزكاة هو القول الصحيح الذي لا ينبغي مخالفة حقيقة. والجمهور لمحوا ملمح من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة أن الزكاة فرضت لمعاني، وإن كان ما سأذكره قد ينازعني البعض فيه، لكن نقول هذا من باب تقوية الشيء، وهو أنه أغلب أموال الناس اليوم، التجار الذين يزكون يخرجون زكاة ويغتني المسلمون الضعفاء بصدقاتهم وزكواتهم، إنما هم يعني تجار. فلو قلنا إن التاجر هذا لا يزكي، فإنه كل من وضع ماله في تجارة فإنه لا يزكي، يعني قلت نسبة الزكاة في المجتمع بنسبة لا تقل عن من 60 إلى 80% أحيانا. أكثر التجار اليوم أموالهم عبارة عن بضائع وبضائع في الميناء، في المستودعات، في المصانع، في غيرها، فمعنى هذا أن ستكون زكاتهم قليلة جدا، يعني تقدر من الزكاة الرجل الذي وضع له مثلا، لأنه نقول لا تخرج إلا ما كان عندك من نقد، لا تخرج إلا ما كان عندك من نقد في البنك. وعلى قول من يقول أن الأوراق النقدية هذه لا تعتبر بذهب، نصاب ذهب ولا فضة، إذا ما عليه زكاة أبدا، وهذا لم تأتي به الشريعة، لم تأتي الشريعة بمثل هذا، وإنما الصحيح أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة يا إخواني لعموم الأدلة. وأما الإجماع فإنه لا يعلم أحد من المعتبرين الأئمة الكبار المتقدمين قال بخلاف هذا، والإمام مالك تفريقه رحمه الله تعالى يعني قابل لأنه يكون من رأي واجتهاد منه، وإلا هو في أصل الأمر يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة. فإن قال قائل إن مالك رحمه الله متبع للسنة وهو لم يوجبها في المتربص وإنما أوجبها في المدير، قلنا أولا الأمرين: أول الأمر الأول أن مالك ما كان ليوجبها على المدير الذي يدير أعماله ويحركها يعني ينمي أمواله إلا وعنده دليل على وجوبها، فكيف يقول شيء وليس بواجب؟ الثاني أنه رحمه الله قال في المتربص أنه يزكي زكاة سنة، فدل على وجوب زكاة عروض التجارة حتى عنده، فأصبح لم يخالف في المسألة من حيث أصلها حقيقة إلا الظاهرية، إلا الظاهرية ومن قال بقولهم وكان من آخرهم، وهم أئمة طبعا الأجلة، يعني ابن حزم أو من صديق حسن أو الشوكان أو غيره، وآخر من تكلم أو قال بهذا القول هو شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كلهم رحمهم الله جميعا يعني يروا هذا الرأي، وهو اجتهاد منهم، والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور. إذن قول الجمهور ترجح باعتبار أن الأدلة التي استدلوا بها وإن كانت ضعيفة، حديث سمرة أثر حماس، فإنها تعضد بنصوص أخرى. الأمر الثاني أنه دلت الدلائل الأخرى في السنة على على على إخراج الزكاة من عروض التجارة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما ذكر خالد وقال أما خالد فقد احتمس أدراعه في سبيل الله فإنكم تظلمونه، فدل أيضا على وجوب إخراج الزكاة. هذه الأدلة وأيضا النظر إلى مقاصد الشريعة كلها تصب في دلالة على وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة. طيب إذا ما كان عندك يا عبد الله من متاع تعده للبيع، سيارة، بيت، أي أمر من الأمور، حتى أقلام، حتى لو كانت مساويك، حتى لو كانت ساعات، أي شيء، كل ذلك فيه الزكاة بشرط أن تعده للبيع، تنوي تمتلكه وتنوي للبيع. طيب وأن يكون بلغ نصابا أيضا، أن يكون بلغ نصاب. يأتينا الآن الكلام في النصاب فيما يتعلق بعروض التجارة. هل النصاب يا أخواني الآن معتبر في عروض التجارة في طرفي الحول، أم أنه معتبر في آخره؟ يعني هل يعني نقول مثلا واحد عنده مثلا، خلنا نفترض الآن أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت مثلا 10,000 ريال، يعني النصاب 85 جرام ذهب في تساوي 10,000 ريال فرضا على سبيل الافتراض، ثم رجل ملك سلعة في أول الحول ب15,000 ثم كسدت هذه السلعة فباع جزء منها ب5,000 والباقي كاسد ما سوي إلا 2,000، إذا لم تصل في قيمتها إلى كم؟ إلى 7,000، إذا لم تصل إلى 10,000 اللي هي النصاب، فعندئذ يكون قل النصاب عنده. ثم بعد شهر شهرين تغير السوق فطلبت بضاعته الكاسدة فارتفع سعره حتى صار 10,000، صار عنده 5 أول باعها و10,000 الآن مطلوبة، صار 15,000، فباع جزء منها، باع ب4,000 صار عنده 9,000، ثم كسدت السلع الباقية أو فسدت اللي عنده فما بلغت نصابه، ثم في آخر الحول نمى المال التسعة اللي عنده بسبب تجارة أخرى اشتراها فارتفع وصال الآن تغير الحول عنده، يعني النصاب في أول كان نصاب كامل ثم نقص ثم زاد ثم نقص، في هذه الحالة هل عليه زكاة أم أنه يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد إذا تم مرة أخرى بعد النقصان؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا باعتبار وجوب الحول هم جمهور أهل العلم، يعني أن في تمام الحول تكون يعتبر فيه النصاب، أن نهاية الحول يكون فيه النصاب، أنه يعتبر فيه النصاب. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر نصاب في الطرفين فقط، أما مالك رحمه الله فينعقد الحول عنده على ما دون النصاب، فإذا كان في آخر نصاب زكى، مثل قول الجمهور تماما في هذا. والبغوي رحمه الله قال زكاة التجارة تجب في القيمة ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروعي آخر الحول فيها، فروعي آخر الحول فيها. طيب القول المشهور أن العبرة في النصاب، القول المشهور اللي يفتى به اليوم أن العبرة في النصاب أنه يكون جميع الحول، جميع الحول. والحقيقة المسألة يعني فيها إشكال وتحتاج إلى تجريه أكثر، لكن ضيق الوقت يعني لعلنا نقول أن الأحوط أن الإنسان يزكيها، الأحوط أن الإنسان يزكيها، وإلا إذا نظرنا إلى الأصول الشرعية وإلى الضوابط الشرعية التي وضعت فإنه ما يجب مال إلا إذا بلغ نصابا، فإذا نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، والحمد لله رب لا زكاة فيه. لكن لو أخرج الإنسان عروض التجارة فهذا حسن. كيف تقوم عروض التجارة؟ كيف نقوم عروض التجارة؟ هل يعني إذا بلغت عروض التجارة نصابا وحال عليها الحول ونصاب، هل يقومها صاحبها ويخرج زكاتها على قيمة النقدين؟ أما يعني فإن كان نصاب الفضة ناقصا أخرجها عن نصاب فضة، وإن كان نصاب ذهب ناقصا أخرجها عن نصاب ذهب، نقول مثل ما قلنا في زكاة النقدين أن ذلك يفعل بالأحظ للمساكين. هذا هو أيضا مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، أنها تقوم بالأحظ للمساكين. أما الشافعي رحمه الله تعالى فقال إنها تقوم بما اشتريت به. أنت اشتريت السلعة هذه بتسعة آلاف ريال والنصاب عشرة آلاف، إذا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها ولو حتى قومت بشيء آخر، فإنها تقوم بما اشتريت به. هذا قول الشافعي، وهذا القول يعني بعضهم رجحه من جهة أن ليس فيه ظلم على صاحب المال، ليس فيه ظلم على صاحب المال، وبعضهم قال الأحوط أن يخرج على يعني حظ المساكين. وأقول فيه مثل ما قلت في المسألة الأولى أن هذا يعني إن كان الإنسان يبحث عن التقوى والاحتياط فالأولى له أن يقومها بالأحظ للمساكين، يقومها بالأحظ للمساكين سواء بلغت نصابا بأحدهما أو لم تبلغ في الأحد الآخر. المسألة الأخيرة عندنا في هذا الموضوع ونختم بها الحديث، هل تخرج زكاة العروض عروض التجارة من القيمة أو من العين؟ يعني شو من القيمة ومن العين؟ يعني هل أنا لما أجي أخرج الزكاة عروض التجارة أقوم ما عندي من الملابس في الدكان مثلا في المحل هذا أو المواد الغذائية أقيمها فأخرج الزكاة طلعت عندي مثلا بمقدار كذا، هل أخرجها بقيمة أخرج ملابس إذا أنا صاحب ملابس، أخرج مواد غذائية إذا أنا مواد غذائية أو يفرقها على أهل الزكاة، أم أن يخرجها نقد؟ المذهب الإمام مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى أن زكاة العروض التجارة تخرج من القيمة دون العين، وهذا هو اللي عليه عمل أكثر الناس اليوم، اللي عليه عمل أكثر الناس اليوم. المذهب الأحناف وقول الشافعي أنه مخير بين الإخراج بين هذه وهذه، يخرجها إما من هذه أو من هذه، والصحيح أن القول الثاني أرجح وأقوى باعتبار أن هذا أرفق بالتاجر وربما يكون أنفع للفقير في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال فإنه ربما الفقير يحتاج إلى المال فيعطيه التاجر المال، وربما يحتاج إلى الثياب أو المواد الغذائية أو السيارات فيعطيه السيارات، والحمد لله رب العالمين. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. يعني هذا يعني مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة لو تأملناها يا إخواني نجد أن مقاصد الشريعة أنها تنظر يعني في الرفق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ثم قال وإياك وكرائم أموالهم. ليه؟ لأن تكافل الزكاة تكافل، فينبغي على يعني على المسلم أن يحرص على معاني الزكاة الحقيقية وأن يجتهد في أن يخرجها بطيب نفس، أن يخرجها بطيب نفس، وأن يجتهد في أن يعني يعلم أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الذي يعني يعيضه الخير الكثير بإذن الله تعالى. أنا لا أعظ بمقدار ما أقول إن أن أن الأقرب إلى الحق في هذا مثل المسائل أنها الواجب عليه أن تخرج عروضا مثلها من جنسها، ولا يقال له روح بع وخذ مال نقدي وأخرج زكاة لأنها قد تنقص، ثم إن قيمتها كما قلت لكم سابقا أن قيمتها بقيمة ما اشتريت به لا بقيمتها المعروضة فيها للبيع. أنا اشتريت مثلا ألف كيس رز، الكيس بمئة ريال وأبيعها مثلا بمئة وعشرين، أو قومها بالمئة التي اشتريت بها، الاحتمال إيش؟ الاحتمال أن السوق ينقص، احتمال لا أجد أحد من يشتريها مني بهذه القيمة، فإن الربح كما يقال يعني وقاية لرأس المال. هذا باختصار ما تيسر في الكلام عليه حول عروض التجارة، سائلا الله عز وجل لي ولكم في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويهدي بنا ويسر الهدى لنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.